إذا يقول الله تبارك وتعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما لهم به بالقول الذي قالوه، ما لهم به بالله عز وجل، إذ لو عرفوا الله لخروا سجدا لعظمته وجلاله وما زعموا له ولد. ما لهم بالولد الذي زعموه، ما لهم به بالاتخاذ الذي زعموه، ما لهم به من علم، من أدنى علم، قول مجرد قول، ولا لآبائهم الذين يقلدونهم فيما زعموه إذ يقولون ما قاله الآباء من قبل. فهم مقلدون في هذه المقالة لا عن علم ولا عن دليل ولا عن برهان، ولكن عن تقليد. ما لهم به من علم ولا لآبائهم الذين زعموا ذاك الزعم من قبل وقلدهم هؤلاء، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كلمة بالرفع قراءة ساعد كبرت عظمت، عظمت في الشناعة. كلمة كبرت كلمة قراءة، قراءة حرف منصوبة على التمييز أو البيان، بمعنى كبرت هي كلمة، كبرت تلك الكلمة كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة بهذه القراءة على نص كلمة لابد من التخبير. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. إذن هذا التعبير يفيد اكتراء هؤلاء على إخراج الكلمة من أفواههم، كما تشعر بأن القول مجرد هواء خرج من موضع النطق. هواء إذ الكلام هواء يخرج من الفم، فهذا الزعم ما هو إلا كلمة خارجة من موضع النطق لا أصل لها ولا دليل ولا برهان. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أي ما يقولون إلا كذبا، هذا كذب محض وافتراء. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا للحنان يا للرحمة، حنان النبي صلى الله عليه وسلم وإشفاقه على قومه، وحنان الله عليه ورحمته به وعتابه له. كيف تحزن وكيف تأسف على هؤلاء الذين تولوا عنك وكذبوك ولم يصدقوك؟ هل تنوي أن تقتل نفسك من الحزن عليهم؟ هل تهلك نفسك أسفا على أناس لا يستحقون ذلك؟ فلعلك باخع نفسك، مهلك نفسك، وقرئت فلعلك باخع نفسك بالإضافة، باخع نفسك، قاتل نفسك، باخع نفسك، قاتل ومهلك لها. أصل كلمة البخعة الوصول بالذبح إلى البخاع، والبخاع عرق في الصلب في عظمة العنق. فإذا ذبح الذابح ذبيحته ووصل إلى عظمة العنق فاجتازها إلى العرق الجاري والساري فيها يقال بخاع، أي وصل بالذبح إلى البخاع. فالكلمة تفيد الإهلاك الشديد والذبح ما يبلغ غاية الذبح. فلعلك باخع نفسك، مهلكها، موردها الى الهلاك من شدة الحزن، فلعلك باخع نفسك على باخع نفسك على آثارهم، اي على إثرهم بعد ان ولوا وانصرفوا عنك، مكذبين لك غير مصدقين لك، على آثارهم أسفا عليهم على عدم إيمانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث القرآن. أسفا متعلقة بقوله باسع نفس، أي باسع نفسك أسفا على عدم إيمانهم، فلعلك باسع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وتبدأ التسلية لسيد الخلق والتسلية عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كأن الكلام معنى أتني أن تهلك نفسك عليهم من الحزن لأنهم لم يؤمنوا. هذه الدنيا ما هي إلا اختبار، دار امتحان، كل ما تراه عينك في هذه الدنيا زينة، ومن طبيعة الزينة أن تقام ثم تفض. فهذه الدنيا جعلت وجعل ما فيها زينة للاختبار، فهم مختبرون بزينة الدنيا، وسوف يأتي يوم تمحى هذه الزينة وتفض هذه الزينة وتصبح الأرض ترابا لا نبات فيها ولا بناء، ثم ننتقم لك منهم. فلا تحزن ولا تعسى، إنا منتقمون لك منهم يوم القيامة، إذ إن هذه الدنيا ليست للدوام بل هي للزوال، وما من يوم من يصبح فيه الناس إلا وينادى لدوا للموت وابنوا للخراب. لدوا للموت، إذ ما من مولود إلا ويموت، فمن تلد ولدت لماذا؟ ولدت مولودها ليموت، ومن بنى لماذا؟ لأي غاية؟ وما هي النهاية؟ الخراب. لدوا للموت وابنوا للخراب. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ما على الأرض كل ما على الأرض، قيل الكلام مخصوص بما ينتفع به ويرتفق به من ذهب وفضة ونبات وزهور وثمار وطيور ودواب وما إلى ذلك، وجبال وأنهار وبحار، ولا يختص الكلام بما يضر أو يؤذي كالنبات السام وكالعقارب والحيات وما إلى ذلك. وقال بعضهم بل الكلام عام على كل ما في الأرض. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها زخارف، وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد التراب، الجرز الأرض التي لا نبات فيها، من الجرز وهو القطع، والأرض الجرز الأرض التي قطع نباتها. إذن فتلك البداية وتلك النهاية جعلت عليها الزينة، ثم النهاية أن تمحى الزينة وتفض الزينة وتعود الأرض إلى ما كانت عليه، صعيد تراب لا نبات فيها، لا زرع ولا درع ولا بناء ولا شيء. ذات حدث لهدف ولغرض، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أيهم أطوع لله وأعمل بأمره ونهيه وأزهد في الدنيا وفي زينتها، أيهم يأخذ ما يأخذ بحق وينفق ما أخذ في حق. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، نمتحنهم، نختبرهم، نعاملهم معاملة المختبر، وإلا فربنا تبارك وتعالى يعلم أهل الجنة من قبل أن يخلقهم، ويعلم أهل النار من قبل أن يخلقهم. ولو شاء لخلق الخلق وأدخل أهل الجنة الجنة وأدخل أهل النار النار بعلمه، لكنه أراد عز وجل أن يبين عدله وفضله ورحمته، فجعلت الدنيا ليظهر ما علمه الله أزلا واقعا واقعا، فيختبر الناس يعاملهم معاملة المختبر، فيظهر ربنا تبارك وتعالى من طوت عليه نفوسهم وما أدت إليه معادنهم ظهورا واضحا جليا لكل من يشاهد، فيعاملهم معاملة المختبر لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أيها الأخ المسلم، تلك حال الدنيا بداية لها نهاية، والعاقل من علم أن ما على الدنيا زينة، والزينة تخفي الحقيقة، الزينة تقام لفترة ثم تصب، الزينة للاختبار، وعليه فوجود الإنسان في هذه الدنيا مؤقت ولهدف، وهو اختباره وامتحانه. من أحسن العمل نجا، ومن أساء العمل هلك. والآخرة ليس فيها استثناء وليس فيها رجوع، والآخرة قضاء يقضى، لا نقض فيه ولا إبرام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم أن يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قيل: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: من بركات الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، والله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم عن المال: حلو خضر، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع. وقال صلى الله عليه وسلم: كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل أم يتبعها ولدها. الدنيا إلى زوال، الدنيا إلى فناء، وهكذا نزلت سورة الكهف مفتتحة بالحمد للإشعار بالنعمة الكبرى بإنزال الكتاب، ونزلت شاهدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، ثم بينت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمور تجري بالقضاء، وأنه لا راد لقضاء الله، وأن الدنيا إلى زوال، وأن الدنيا جعلت للاختبار وللامتحان، فلا تحزن ولا تأسى عليهم، من آمن وعمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ويوم القيامة وشك، وإنا منتقمون لك ممن كذبك وآذاك. ثم ينتقل الكلام وتدخل السورة مباشرة في الإجابة عن الأسئلة التي سئلها صلى الله عليه وسلم، وتحكي لما قصة أهل الكهف. فيقول عز من قال: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أم حسبت، أي بل أحسبت، باعتبار أم المنقطعة، وذاك أرجح الأقوال بالنسبة للنحاة او هي عاطفة ذاك ارجح من الاقوال. بمعنى بل احسبت ان اصحاب الكهف والرقيم الذين سألوك عنهم كانوا عجبا في اياتنا ما هو اعجب واعجب. فان كانوا سألوك معجزين لك واعتقدوا ان العجب كل العجب في قصة اصحاب الكهف ففي الدنيا وفي السماء وفي الارض وفي كل لمحة وفي كل طرفة وفي كل لحظة وفي كل آن وفي كل حين العجب من ايات الله عز وجل. فليست هذه القصة هي من اعجب الايات بل هناك ما هو اعجب واعجب. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا؟ الكهف النقب في الجبل الواسع، فاذا لم يكن فيه سعة فهو غار كالذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم للتحنث، غار حراء وغار ثور. الغار النقب الضيق، الكهف النقب الواسع فيه ساحة متسعة. الرقيم، ما هو الرقيم؟ الرقيم اسم القرية التي خرج منها أهل الكهف، اسم الجبل الذي كان فيه الكهف، اسم الصخرة التي كانت على باب الكهف، اسم الكلب الذي كان معهم وذاك له شأن. الرقيم بمعنى المرقوم أو المكتوب الذي فيه رقم في كتاب مرقوم، فالرقم الكتاب. إذن فالرقيم لوح من حجر أو من رصاص كتب عليه أسماء أهل الكهف وقصة أهل الكهف ووضعت على باب الكهف بعدما بنوا عليه مسجدا. أو الرقيم بقية شرع كانت مع الفتية حيث تبعوا ذاك الشرع، وقيل إن قصتهم حدثت بعد زمن عيسى بن مريم، وقيل بل حدثت قبل زمن عيسى بن مريم. فالرقيم بمعنى المرقوم أي اللوح الذي كتب عليه أسماءهم وقصتهم، أو الرقيم ما كان معهم من مكتوب من بقية شرع صادق صحيح تمسكوا به في زمن كفر وشرك. أو الرقيم اسم للكلب أو اسم للكهف أو اسم للجبل أو اسم للوادي أو اسم للقرية. أو الرقيم له قصة. أم حسبت أن أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم كانوا من آياتنا عجبا فحكى لنا قصة أهل الكهف وسكت عن قصة أهل الرقيم؟ وما سكت القرآن عنه لا يصح أن نخوض فيه. وقيل في شأن أصحاب الرقيم استنتاجا من العلماء هم الثلاثة الذين خرجوا إلى الخلاء فأصابتهم السماء فآووا إلى كهف أو إلى غار في جبل يحتمون فيه من المطر الشديد، فانحطت صخرة فسدت عليهم الغار والظلمة في الدنيا. فقال بعضهم لبعض كل منا يذكر أرجى عمل عمله في حياته نسأل الله به أن يفرج علينا، فذكر كل واحد منهم عملا له. الذي استأجر أجيرا ورفض أن يأخذ أجره فنماه له ثم أعطاه، والذي كان له أبوين كبيرين وجاء باللبن فوجدهما قد ناما فمكث حاملا للبن إلى أن استيقظ في الصباح ولم يسق أولاده. هو الثالث الذي عرضت امرأة نفسها عليه من أجل المال ثم عرف عنها، قصة في حديث صحيح. ترى أهم أصحاب الرقيم؟ قول لا دليل عليه ولا سند، لكن قد يكون هناك أصحاب للرقيم لم يذكر القرآن شأنهم. وقد قال ابن عباس خمس لا أعلمهن من القرآن: الرقيم والحنان ومنها الرقيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الفتية جمع فتي كصبي، والفتي الطري من الشباب. إذا انظرن في سن الشباب في طراوة السن صغار السن أو من الفتوة، والفتوة الشهامة، الفتوة الشجاعة، الفتوة لها تعاريف كثيرة منها بذل الندى وكف الأذى والامتناع عن الشكوى. الفتوة إيتاء المكارم والبعد عن المحارم. الفتوة صفة تطلق على من كان قويا شجاعا في دينه باذلا للخير ممتنعا عن سفاسف الأمور وسفاهاتها. إذ أوى الفتية يا مفتن إذ أوى الفتية إلى الكهف فقال ربنا آتنا من لدنك من عندك رحمة، رحمة ننجو بها من عذابك وسؤالك، رحمة ننجو بها من كفر قومنا وتعذيبهم لنا، رحمة تسعدنا في دنيانا وفي أخرانا، وهيئ لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا. التهيئة إحداث هيئة الشيء، التهيئة إحداث هيئة الشيء، هيئ لنا من أمرنا رشدا، من أمرنا في مفارقتنا لقومنا وفي لجوئنا إليك وفي هجرتنا إليك رشدا. والرشد والرشد والرشاد ضد الغي والتلاشي. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. هذه الآية قيل فيها إنها من فصيحات القرآن، تلك الفصاحة التي عجز فصحاء العرب عن الإتيان بمثلها. الآية كناية عن أنهم ناموا، لم يقل فأنمناهم أو فأمتناهم، فضربنا على آذانهم، لأن النائم لا يستيقظ إلا إذا سمع شيئا، وفساد النوم يأتي معظمه من عمل الأذن، فإذا سدت الأذن لم تسمع شيئا كان النوم عميقا لا يعترضه عارض. فالآية كناية عن الإمامة القوية الشديدة التي لا يؤثر فيها شيء، خاصة أعظم ما يؤثر هو حاسة السمع. فقال فضربنا على آذانهم، هذا التعبير لم يحدث لا من قبل القرآن أبدا، ولم تعرفه العرب إلا من القرآن. فضربنا على آذانه تلك سنين عددا، أي ذوات عدد. وكلمة عددا إما تفيد التقليد، الكل معلوم معلوم يمكن حصره، أي تفيد التكثير، إذ غير المعدود لا يحتاج فيه إلى عد. إذا كان الشيء قليلا هل تعد؟ تعد أي شيء، اثنان أو ثلاثة لا يحتاج إلى عدد. أما إذا كان الشيء كثيرا احتاج إلى عدد. إذا عددا تفيد التكثير، وعددا أيضا تفيد التقليل، إذ ما من معدود مهما كثر العظم إلا وله عدد وحصر، إلا نعم الله لا حصر لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لكثرتها فوق العد. من هنا هل اريد التقليل ام اريد التكثير؟ اريد مع القدر. فالعدد كثير 309 بالنسبة للناس ولأعمار الناس، وهو في نفس الوقت قليل بالنسبة لله، فقد كان قبل الزمان والمكان، فالزمان لا يعني لي شيئا. فضربنا على آذانه في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم أيقظناهم. ويقال على المستيقظ ملعوف، لأنه كان حين ما كان نائما ممنوعا من التصرف والانبعاث، فبعثناهم. إذن من استيقظ فقد انبعث بعد أن كان ممنوعا من التصرف والانبعاث أي الحركة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لنعلم، وربنا يعلم ما كان وما هو كائن، لنعلم معناه، لنخرج المعلوم إلى حيز الوجود، لنخرج الأمر من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ليصبح المعلوم عند الله موجودا يعلمه الناس، لنعلم أي الحزبين أحصى. أي الحزبين؟ حزب الفتنة الذين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وحزب أهل القرية الذين اكتشفوهم وعثروا عليه، أي هما حزبان من الكفار اختلفوا في مدة بقائهم، أو حزبان من المؤمنين، أو حزب الكفار وحزب المؤمنين، هما جماعتان اختلفوا في مدة لبث ولبث هؤلاء في الكهف، فبعثهم الله تبارك وتعالى ليتساءل الناس ويختلف الناس ويتضح من الذي ضبط المدة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى فعل ماضي، والإحصاء العد، وسمي العد إحصاء لأن العرب كانت لا تكتب ولا تقرأ، وكان العد بالنسبة لهم بالحصى، فيأتي بمجموعة من الحصى ويعد بالحصى، يعد بالحصى وليس بالكتابة والقراءة، ذات أصل كلمة إحصاء أي العد بالحصى. أحصى فعل ماضي، لما لبثوا مكثوا وبقوا أمدا، مدة من الزمان أو النهاية والغاية لمدة لبثهم. وقال بعضهم أحصى اسم تفضيل، اسم تفضيل، فلان أحصى للعدد من غيره فأكرم وأفضل وما إلى ذلك. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد، وهو فعل رباعي، وقيل لا يصح أن يكون فيه أفعل تفضيل، وقال البعض بل فيه كقولهم أبيض من اللبن. أحصى لما لبثوا أمد، إما أحصى فعل ماضي أي ضبط، أو أحصى أي أكثر ضبطا لمدة لبثهم. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمد. إذا ثقتهم تبين أن هناك خلاف، اختلاف في شأنهم، واختلاف في قصتهم، واختلاف في مدة بقائهم في الكهف. من هنا يأتي الصدق ويأتي الحق ويأتي القول الفصل. نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق. وتبدأ القصة كما قصها الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الفتية، وقد جاء في كتب التفاسير المختلفة أسماء لهم وعصر وزمان لقصتهم، وكل ذلك لا دليل عليه، قول يستند إليه. فمنهم من قال إنهم كانوا بعد زمن عيسى، وكانوا من الرومان، وكانوا في عصر ملك يقال له دقيانوس، كان مشركا وكانوا يقتل المسلمين والمؤمنين ويأمرهم بعبادة الأصنام، وقيل بل كانوا قبل زمن عيسى. أقوال، ربنا تبارك وتعالى لم يخبرنا عن زمانهم ولا عن عصرهم، وهو القائل نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم. العبرة والعبرة في القصة حدثت مع من؟ حدثت متى؟ ماذا كان اسمهم؟ كم كان عددهم؟ كل ذلك لا يعنينا طالما سكت القرآن عنه. إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان مبين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فقد اختلف الناس في قصة أهل الكهف من قبل نزول القرآن، واختلفوا في عددهم واختلفوا في زمانهم، وحرض يهود المدينة مشركي مكة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن قصتهم، ونزلت سورة الكهف تنبئ بقصته. واخبرنا الله تبارك وتعالى بأمور وسكت عن أمور، وما سكت عنه القرآن لا يصح الخوض فيه. ولما كان اختلافهم ظاهرا قال رب العزة عز من قائل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ومع ذلك ومع نزول القصة بدأ بعض الناس يتكلمون في شأن أهل الكهف بغير سند وبغير دليل، ويتدخلوا في أمور لم يذكر القرآن عنها شيئا، وهي أمور لا تقدم ولا تؤخر. القرآن ليس كتاب تأريخ وليس كتاب يقصد به الحديث عن أماكن أو أسماء أو أزمنة، وإنما يقصد به العبرة. وصدق ربي حيث يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ومع ذلك حفلت الكتب بأمور أسماء أهل الكهف، هل يعني ذلك شيئا؟ واختلفوا في أسمائهم كثيرا، العدد، حتى الكلب لم يسلم من اختلافهم. أهو كلبهم؟ أهو كلب تبعهم حبا فيه؟ هل أنطقه الله حين فرضوه؟ ما اسمه؟ 7 أو 8 أسماء ذكرت، 7 أو 8 أسماء ذكرت تلك، لونه، واختلفوا في اللون، الزمان، هل كان بعد عيسى أم كان قبل عيسى؟ اختلافات وقصص وحكايات لا دليل عليها، والالتفات إليها مضيعة للوقت وتضييع لفرصة الاعتبار من القصة. يقول الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق بالصدق. إنهم فتية، فهم ثلاثة: غض، طريق، فيهم الفتوح الشجاعة والإقدام والثبات على الحق والبحث عن المكارم والبعد عن المحارم، بذل الندى وكسر الأذى. فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وما من مؤمن إلا يزداد إيمانه بالطاعة وينقص بالمعصية، وما من مؤمن يسلم وجهه إلى الله إلا ويرفع الله تبارك وتعالى من مقامه ويثبت الإيمان في قلبه ويجده إيمانا على إيمان، وجد لهم هدى وربطنا على قلوبهم. إذ قال الربط في الأصل الشد، وربط الدابة شدها بحبل أو بشيء، والربط يقصد به الشد، إذ إن الخوف والهلع والرعب يشبه الانحلال، يشبه التفكك والتسيب، يشبه التفكك والتسيب، فكأن الشجاعة والإقدام يذكر عنها أو يعبر عنها بالربط والتماسك والقوة. وربطنا على قلوبهم بالصبر والعزم والشدة واليقين. إذ قام فقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إذ قام، وإذ ظرف الزمان للماضي. إذ قاموا، قيل في كلمة قاموا أنها كناية عن العزم والجد في الهروب من قومهم، كما تقول قام فلان إلى الأمر، أي عزم عليه بجد. وقيل بل قاموا، أي قال بعضهم لبعض هذه المقالة، ربنا رب السماوات والأرض، قال أحدهم، وقال الآخر وأنا كذلك أعتقد أن الله هو رب السماوات والأرض. فقالوها جميعا فقاموا، أي فقاموا جميعا فقالوها. وقيل بل قاموا بين يدي الملك، ملك مصره. يفهم من الآيات ويستنبط أن الفتية كانوا في عصر كفر وزمان كفر، وبين أقوام كفروا بالله، وكانوا على دين ملكهم وهم عبدة أصنام. وحين آمن الفتية بربهم، فقد كان لديهم بقية من شرع أو دين، سواء أكان هذا الدين دين عيسى دين غيره، وامتنعوا عن السجود للأصنام، ووحدوا الله تبارك وتعالى، استدعاهم الملك وترك لهم الفرصة في مراجعة أمرهم وجادلهم، فقاموا بين يديه وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وهنا أمهلهم للصباح لمراجعة أمرهم، إذ كانوا أبناء أشراف القوم، فهربوا ليلا. ذاك أيضا قوم من الأقوام لا دليل عليه، لكن يستنبط من كلمة قالوا. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطبا، أي في حالة دعوة غير الله بعدنا عن الحق بعدا شديدا. لقد قلنا إذا شطبا، أي والله لقد بعدنا عن الحق بعدا شديدا. شط يشط ويشط شططا وشطوطا، بعد بعد عن الحق. فإن دعوا غير الله فقد بعدوا عن الحق بعدا شديدا. هؤلاء قومنا اتخذوا، الكلام مستمر. فإذا كانت الجملة الأولى والمقولة الأولى ربنا رب السماوات والأرض بين يدي الملك، فالجملة الثانية قالوها بعضهم لبعض، والأرجح حيث أن الكلام متصل أنهم قاموا هم مع أنفسهم، ولم يكن الكلام بين يدي الملك حتى يتصل الكلام. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذن فالكلام متصل، فيبدو أن المقصود إذ قاموا فقالوا ذاك منبعث في نفوسهم، وتعاهدوا على عبادة الله الواحد الأحد، وقالوا ذات الكلام بينهم وبين بعض وليس بين يدي الملك. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آله، من دون الله، إذن فقد كانوا يعبدون الأصنام. لولا كلمة التحضيض بمعنى هلا، لكن معناها التعجيز، إذ هم واثقون من وحدانية الله، متيقنون من أن عبادة الأصنام باطل. فكلمة لولا تحضيض يقصد به التعجيز، لولا يأتون عليهم على عبادتهم على أنفسهم في شروطهم عليهم على الآلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين بحجة واضحة وبدليل ساطع، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. استفهام يقصد به النفس، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم له الشريك أو زعم له الولد، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.